فتن ومشاكل ودماء سالت في بعض البلدان، حتى أني قلت لأحدهم، قلت: ألا ترى أنه أو أتظن أن الأمة ستضل وأن الحق سينعدم إذا لم تتكلم أنت؟ يعني تظن أن الأمة هذه كلها ستضل إلا ما تكلمت أنت؟ لا يظهر الحق؟ ما استطاع أن يجيب، ما قال نعم، حتى ما قال لا نعم ولا لا، ساكت. قلت: ألا يسعك أن تقول إذا ما سئلت ارجع إلى العلماء واسألوا غيري؟ يسع الإنسان ولا ما يسع؟ يوجد أهل العلم ولا ما يوجد؟ هنا البلاء، والمرء يرى في نفسه أنه من أهل العلم وليس هو كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، يتحمل أمثال هؤلاء تبعات تسرعهم وإفتاءاتهم وجهالاتهم وخروجهم عن سنن العلماء. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال السائل: يقول بعض العامة أن إن وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنها، يعني الحجة، تصل إلى 70 حجة، فما صحة هذا؟ ليس لهذا أصل في السنة، وهذا قول مخترع اخترعته العامة كما قال وتوارثوه. ولهذا بعض الناس يقولون الحج الكبير أو الحج الأكبر إذا وافق ماذا؟ يوم الجمعة. وهو عموما هذا الحج هو أي حج في أي يوم هو حج الأكبر، ليس مخصوصا بالجمعة ولا غير ذلك. وكونها وافقت جمعة فلا يعني ذلك مزية أنها تزيد أو تضاعف. لا شك أنها وافقت يوما عظيما وهو يوم عظيم، يوم عرفة وافق يوما عظيما وهو يوم ماذا؟ الجمعة. أما أنها تزداد وتتضاعف فليس كذلك، فليس كذلك، وليس لهذا أصل في السنة. قال السائل: ما قولكم في من يقول الإثم في الحج بغير تصريح أو بدون تصريح هو أقل وأصغر من الجزاء وأجره؟ الأصل بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن هذا الركن العظيم، أعني الحج، هو الركن الخامس من أركان الدين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والأحاديث الواردة في فضل الحج كثيرة. نعم، إذن هذه طاعة وقربة إلى الله جل وعز، أليس كذلك؟ وبما أنها قربة وطاعة ولها منقبة ولها فضائل كبيرة وكثيرة، الواجب أن لا تبتدئ هذه الطاعة بمعصية. العقل يقول والشرع كذلك، لكن أنا أتيك من حيث العقل أو ابتداء، أقول العقل يقول أن لا تبتدئ الطاعة بمعصية، والشرع يقول أن في الحج بغير تصريح معصية لولي الأمر المسلم. هو لم يمنعك من الحج، هو نظم لك الحج، وهذا من الواجبات المتحتمات المتعينة على ولي الأمر أن يقوم بها. هذه من الواجبات ومن واجبات ولي الأمر، وهي عديدة، ومنها العدل بين الرعية ومنها تنظيم في أمر الحجيج والحرص على سلامتهم وأمنهم. فيجب عليه أن يضع، نعم، اللوائح أو القوانين التي يسن بها أمر الحج ليحج الناس بيت الله الحرام وهم في أمن وأمان ويسر وتيسير. هذا يجب عليه، ما هو بكيفه، يجب أن يفعل، فيسن ما يحفظ به أمن الحجاج. قد يقول قائل: لماذا لم يكن هذا من قبل؟ لأن الأعداد من قبل ما كانت بمثل هذه المثابة، ما كانت بمثل هذه المثابة. قديما قيل، قالت الناس: الذاهب إلى الحج مفقود والراجع منه مولود. أنتم ما لعل بعضكم لا يعرفوا لماذا قيلت هذه العبارة. هي قيلت في الحج لأن السبل كانت غير مؤمنة، والطرائق والطريق إلى الحج كانت غير آمنة أبدا، فلهذا كان الواحد منهم يودع أهله وابنه على أنه لن يرجع. فقالوا: الذاهب إلى الحج مفقود والراجع منه مولود. هذا الكلام ليس بعيدا، إلى عهد قريب قبل أن يتولى الملك عبد العزيز رحمه الله فيؤمن البلاد، لأن كان قطاع الطرق في كل مكان. هنا تظنون أن الناس كانت هكذا في مأمن تروحون تجيون؟ راجعوا كتاب مرآة الحرمين للواء رفعة باشا، هذا قائد المحمل المصري. كانت الكسوة، نعم، كسوة الحرم، بيت الله الحرام، مكة الكعبة، وكانت كما يقولون كسوة الحجرة أيضا، والله المستعان. تأتي بها القافلة من مصر لما كانت ملكية، وهذا المحمل الذي تحمل فيه الكسوة كان يمشي ومعه جيش يحرسه، ويخرج مع هذا المحمل الحجاج ليحتموا بماذا؟ بالجيش. هذا الجيش ليش يحمله؟ يعني ماذا فيه؟ كسوة الكعبة وكسوة الحجرة كما يقولون. تعرفون كانت الخرابيط هذه والرعاية يكسون هذه الحجرة النبوية، نعم، ينطوون تحت هذا للحماية، جيش يمشي معه للحماية. وهذا قائد المحمل من قواده الذين مروا عليه، اللواء يسمى رفعة باشا، صاحب هذا الكتاب، مطبوع الكتاب في مجلدين، ويحكي لكم قصصا أشياء طويلة وعريضة في مسيقه للمحمل المصري هذا حتى يصل إلى الحرمين. ويسمي في هذا الكتاب عددا كبيرا من قطاع الطرق الذين قبضوا عليهم ومسكوهم في الطريق إلى المدينة وإلى مكة وفي الطريق بالأسماء: فلان بن فلان الفلاني، هكذا إلى قرب المدينة، بئر الروحة هذه ومناطق القريبة هذه، يسميها بالأسماء والمناطق. هكذا كانت الناس غير مأمونة. حتى أني كنت أذكر قبل أكثر من 25 سنة وزيادة لما قرأت هذا الكتاب، فكان يعني رأيت أحد الإخوة، قلت له: شوف هؤلاء الأسماء القطاع الطرق الذين كانوا بين مكة والمدينة في طريق الحجاج. فقرأ قال يعني لا شعوريا هكذا، قال: سبحان الله، هذا جدي، أحد قطاع الطرق جده طلع. قلت: بس لا تخبر أحدا، بارك الله فيك، جده أبو أبوه. فأنت إلى هذا العصر القريب وكانت السبل غير مؤمنة، فأما وأنها قد أمنت السبل والحمد لله، وأقيمت الحمد لله، ورفع شعار تطبيق الشرع والحمد لله، وفعلا كذلك، نعم، وأمنت السبل الحمد لله، هذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا والحالة هذه، إذا يجب أن تكون هناك جملة من النظم، لماذا؟ لتيسير أمر الحج. كانت من قبل ما يوجد، حتى عهد قريب، سنوات قريبة، يعني لا أذكر منذ كم، قيل بالتصريح أو بكذا، لكن من قبل ما كانت توجد هذه. لكن إذا مشيت إلى الحج لما كانت الأمور غير مهيئة بهذه الصورة ومنظمة، والله ما تعرف كيف تحج من الزحام. أنت تدخل وتخرج، ترجع تجد خيمتك هذه غير موجودة، هذا يدخل على هذا، هذا يجلس محل هذا، هذا أمام هذا، كنا في عام 1402 من الهجرة في إحدى الحجات التي حججتها، بارك الله فيكم، نزلنا في منى ونصبنا الخيمة، هكذا تمشي أنت تنصب خيمتك في أي مكان، ثم ظهرنا إلى عرفات ورجعنا بعد المبيت مزدلفة يوم العيد، نبحث عن الخيمة غير موجودة، المكان عرفناه لكن لا ندري أين الخيام، كل المكان خيام، جاءت الناس وجعلت خيامها على خيامنا، ما صار لنا مدخل ولا مخرج، هكذا فوضى فوضى، بارك الله فيكم. فوفق الله الأولاة لجعل هذه الأنظمة للناس تحج بيسر وهدوء وسكينة وطمأنينة، يجب عليه أن يرعى ولي الأمر راحة الحجاج وأمن الحجيج. قد امتدح الله جل وعلا أيضا أن هذه السقاية وسقاية الحاج وعمارة المسجد، هذا بارك الله فيك أمور كانت تتفاخر بها قريش، أليس كذلك؟ فهذا ليس دفعا ولا منعا من الحج، إنما هو تنظيم وتقنين. الأمر الثالث، هذه الفلسفة أن الإثم في الحج بغير تصريح أصغر وأقل من الأجر والجزاء، كيف عرفت أنت هذا الميزان؟ من أين لك هذا الميزان؟ هذا من قلة الفقه في الدين واستصغار أمر المعصية والذنب. يعني أنت ترى أو تظن أنك ستبلغ إقامة الحج حتى يغفر لك ما قدمت وما أخرت؟ قد تموت أنت ما وصلت إلى مكة، أليس كذلك؟ في أول أمرك أنت في معصية ثم مت، ما الذي يضمن لك أن تتمم حجك؟ ثم تقول بهذه الفلسفة الساقطة التي تدل على عدم تعظيم شعائر الله والاستهانة بأمر الذنب، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. طيب إنسان قادم إلى الصلاة الجماعة ويريد أن يدرك الصف الأول وما فيه من فضائل ومناقب، أليس كذلك؟ وما لها صلاة الجماعة من فضل ومنقبة من تكفير الذنوب والسيئات، فإذا به في الطريق مثلا آذى جاره ولا اغتاب أحدا، يقول يلا أجر لها وأجر الصلاة أقل من هذا، خلاص هكذا صارت المقاييس، نرتكب الآثام ونقول ما بعدها من الأمور هي أعظم أجرا وأكثر ماذا مغفرة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيكم، هذا فقه يجب أن تنتزعه من قلبك، لأن هذا الفقه لا يمت إلى فقه الشرع بصلة، فهمت؟ فانزعه من قلبك، هذا من نفس الشيطان، هذا الكلام من نفس الشيطان والعياذ بالله. هل حجة الإسلام من غير تصريح مقبولة؟ القبول بارك الله فيك ليس إلي ولا إلى أحد، هو لله جل وعلا، هو الذي يتقبل من عباده، وهو الذي يقبل التوبة من عباده جل وعلا. لكن القول هل يصح الحج من غير تصريح حجة الإسلام؟ نقول إذا لم يكن عندك تصريح بارك الله فيك فأنت غير مستطيع، والله جل وعلا علق حج بيته الحج ببيته الحرام بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع بمعنى لم يوجد له هذا السبيل، لا يقول النقائل فقط من ملك الزاد والراحلة في الحج، نعم هذا من الاستطاعة، لكن إذا ما جاءت أمور أخرى تحول عن قيامك مع قدرتك وعندك ما ذكرت وجاء مثل هذا المانع فأنت غير مستطيع، لأنه حيل بينك وبين ماذا؟ القيام به. فأنت بارك الله فيك احرص على الحج به الحج بالتصريح، ولو وقع فلا أقول أنه لا يصح، العدم الصحة لا، لا نقول. إذا ما جاء الإنسان بأركانه وواجباته وأتى به على الوجه المشروع نقول هو صحيح لكنه مع الإثم، ولا تظنن أن الإثم ماذا يسير. وسددوا وقاربوا بارك الله فيكم في هذا الأمر. قال: هل يجوز الذهاب لأداء فريضة الحج قبل خروج التصريح، أي قبل أن يستلمه، لأن معه الأولاد ويرى أن عليه مشقة إذا ذهب في وقت قريب من الحج؟ هو يصح لك، لكن الخشية بارك الله فيك أنك تقف ويحال دونك ودون ماذا؟ الإتمام، وأنت تقول معك أولاد، فيحال بينك وبين إتمام والذهاب، فلماذا تعرض نفسك للإهانة؟ ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ولا أن يهينها، فأنت عزيز كريم، ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم، فلماذا تهينها وتذلها؟ فيجب على الإنسان ينتظر ويسارع لهم ويطالبهم بماذا؟ بالإسراع. أما لو ذهب يخشى عليه من ماذا؟ من مثل أن يتسلط عليه بعض الناس. نحن لا نقول إن شاء الله أن القائمين على أمر الحج فيهم من الأهلية والاحترام لحجاج بيت الله الحرام، نرجو منهم ذلك ونتأمل منهم هذا، لكن لا يعني أن كل من يعمل يكون كذلك، صحيح؟ فقد يكون نصيبك من إنسان خلاص بلغ به الجهد أعلاه فيأخذك سببا في الإذلال والإهانة، لا، ابتعد عن هذا ولا تهن نفسك بارك الله فيك، واحفظ نفسك واحفظ أولادك. قال: ما حكم من أقص الأظافر والشعر لمن أراد الحج في هذه الأيام العشر؟ فإن فعل عالما عامدا ماذا عليه؟ هو الحديث معلق لمن أراد أن يضحي، فمن لم يرد الأضحية فله بارك الله فيك أن يزيل ما سأل عنه السائل. وإذا ما أراد الحاج الذهاب للحج وناوي له وغير مريد للأضحية، فمن السنة أن يزيل هذا الشعر والأظافر. نعم. هذا يقول: نريد كلمة توجيهية لطلاب الجامعة الجدد، قد وجهنا، ومنها الكلمة التي وجهناها في البداية، واضح؟ نعم. يقول: أفيدونا كيف يكون السلفي محاسبا لنفسه، فإن الحاجة إلى ما أدري كذا المشايخ أو هذا الموضوع، ها يعني الحاجة ماسة إلى يعني طرق يعني ولا إيش ما أدري الموضوع المرة بعد المرة. المؤمن يجب أن يحاسب نفسه دائما وأبدا، هذه ليست بقضية بارك الله فيكم بالهينة، لا تظن أنها هينة، والله لو أن المرأة حاسب نفسه في كل ما يقول ويذر ويفعل أو مما يفعله أو يأتيه من الأقوال لاكتفى شرا كثيرا هو، وكذلك كفي الناس من شر يقوله أو يفعله. لكن لما قلت أو ضعفت أو غابت محاسبة النفس عن كثيرين ومن كثيرين، صاروا يسترسلون فيفعلون أفعالا لو حاسبوا أنفسهم عليها حق المحاسبة لأمسكوا عنها، لأن المحاسبة توقع الخوف من الله جل وعلا، وتقرب المرأة من الله جل في علاه. ولكن لما ضعفت وقلت استرسل في المخالفة بعد المخالفة، نعم، في القول أو الفعل والعياذ بالله. والإنسان بارك الله فيك لو تأمل في تقريرات العلماء يجد هذا، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، وأن يقول أن بعض الناس يظن أن كل من كثر كلامه وشقشقته كان أعلم من السلف، كان أعلم من السلف، وما علم أن ما من خير قاله هذا إلا ووجد في كلامهم بأقصر عبارة، أقصر عبارة، ولهذا كان كلامهم قليل كثير البركة، عملهم أكثر من قولهم. أما في المتأخرين كلامهم كثير وعملهم ماذا؟ قليل والعياذ بالله. ولهذا بارك الله فيكم قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، من عقله عقله عن كل ماذا؟ مذموم، عقله ربطه عن أن يتكلم أو أن يفعل المذمومات، هذا أمر. والأمر الثاني يقول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله: الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. قبل أن تخرج أنت تملكها، ساكت صحيح؟ تتكلم أو لا تتكلم، بعد أن تخرج هي تملكك. أنا ما قصدت، أنا أردت، أستغفر الله وأتوب إليه، ثم بيان، ثم تراجع، ثم تراجع من التراجع، وهكذا. فلماذا تقحم نفسك؟ لماذا لم تحاسب نفسك قبل الكلام وقبل الفعل؟ هذا من ضعفي وقلتي والعياذ بالله المراقبة والمحاسبة للنفس. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يجب أن تحاسب نفسك في كل فعل وقول قبل أن تفعل، وإذا ما فعلت راجع نفسك، هل هذا صواب ولا حق ولا باطل؟ فإن كان خطأ تب إلى الله جل وعلا سريعا، فلا يفصل بينك وبين الموت إلا قطع النفس وخروج الروح. كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله أبدا. بارك الله فيك، وصلى الله على رسول الله وآله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.